السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سورة البروج بعد أن ذكر الله عز وجل يعني مشجعا النبي صلى الله عليه وسلم بتذكيره بما حدث للأمم السابقة ومنهم قصة أصحاب الأخدود وكيف أنهم ابتلوا حتى أنهم حرقوا بالنيران، قال الله عز وجل عن الذين يؤذونهم، قال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، ثم ذكر الأسماء هذه، قال العزيز الحميد الذي له الملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ثلاث أسماء ذكرها الله في هذه الآية: العزيز الحميد الشهيد. العزيز هو الآن كأنه يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني أنا العزيز الذي لا غالب لي، ولذلك مهما حدث حولك من الابتلاءات فنحن سننصرك ولن نخذلك، وليس هناك قوة على وجه الأرض يمكن أن تحارب الله عز وجل. ثم قال الحميد يعني نحن نحمد لكم صبركم ونحمد لكم صنيعكم ونحمد لكم كل ما تبذلونه، وإن تكونوا تألمون فإنهم أيضا يألمون، هم يألمون معنويا كما تألمون، لكن ما الفرق؟ أنكم ترجون من الله ما لا يرجون، وهذا معنى الحميد، يعني أن الله عز وجل لن يضيع هذا الإيمان وهذا الصبر وهذا البذل. ثم قال الشهيد، يا الله ما أعظم هذا الاسم، عندما تعلم أن الله شهيد على الظالم، أن الله شهيد على المخلص، أن الله شهيد على المفتري، أن الله شهيد على كل من يعمل، كل هؤلاء الله عز وجل شهيد عليهم، هذا الاسم عظيم. فانظر لهذه الأسماء الثلاث لم ترد عبثا في آية واحدة إلا لعظمتها. أسأل الله أن يجعلنا من الصابرين المحتسبين وأن يثبتنا على دينه.